Book 2 82 82 الماضي 2 preteklost 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Ali si morao poklicati rešilca? Ali si morala poklicati rešilca? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Ali si morao poklicati zdravnika? Ali si morala poklicati zdravnika? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Ali si morao poklicati policijo? Ali si morala poklicati policijo? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Ali imate telefonsko številko? Pravkar sem jo še imel. Pravkar sem jo še imela. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Ali imate naslov? Pravkar sem ga še imel. Pravkar sem ga še imela. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Ali imate načrt mesta? Pravkar sem ga še imel. Pravkar sem ga še imela. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Je bil točen? Ni mogel priti pravočasno. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Je našel pot? Ni mogel najti poti. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Te je razumel? Ni me mogel razumeti. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Zakaj nisi mogel priti točno? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Zakaj nisi mogel najti poti? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Zakaj ga nisi mogel razumeti? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Nisem mogel priti točno, ker ni vozil noben avtobus. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Nisem mogel najti poti, ker nisem imel načrta mesta. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Nisem ga mogel razumeti, ker je bila glasba tako glasna. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. Moral sem vzeti taksi. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Moral sem kupiti načrt mesta. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Moral sem izklopiti radio.